نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله. المصنف رحمه الله هذه المسألة، وإن كان حقها أن تكون في الرضاع، لكن لما كان الرضاع من باب التجارة أنها الحقيقة أجرى لا بيع، فذكر أن الضئر يعني المرضع إذا أتم في الرضاعة وأخذ المولود له ولده منها بعد إعطائها الأجرة يزيدها أن يهديها جاريا. قال: يستحب لمن كان له مرضع وانتهى وقت رضاعه أن يعطي المرضع وليدة، أن يعطي المرضع غرة وهي وليدة، جارية أو أمة، جارية أو أمة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في معنى ذلك، وهو أن أحد الصحابة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن أبي داود، قال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع، حق الرضاع، إيش الذي يذهبه عني؟ يعني كم كونها أرضعت طفلك، هذا في حق للمرضعة لأنها أصبحت أما له واحتضنته شهورا طويلة لم تكن سنتين، فما الحق الذي يجب إيفاؤه لها مقابل هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غرة جارية أو أمة. الغرة يعني غرة المال ووجاهته، أنفس شيء عندك، ثم أطلق على الجارية الصغيرة والأمة إذا أعتقت تسمى غرة. فقال: تهديها جارية أو أمة. اسمع ما يقول الشارح رحمه الله. نعم. إذا كان المسترضع موسر، بمعنى الذي أعطى ولده كان موسر، أي بمعنى كان قادرا على العتق، كان قادرا على الإهداء، كان باستطاعته أن يشتري جارية أمة أو غلام فيهديه للمرضع، إذا كان موسر استحب في حقه. فبعض الفقهاء قالوا يجب، وعلل الشارح الوجوب لما كان الوجوب ولما كان الاستحباب. فاستمعوا ما يقول الآن. نعم. لما روى أبو داود عن أبي الغرة العبد أو الأمة. نعم. ولأن ذلك سبب حياة الولد وبقاء استحب للموسر. لا طيب، ما المدينة لكسب الذات؟ إذا قالت مذمة من الذم، والذم ما يلحق الإنسان من كلام الناس في العرض أو في الجانب يذمونه فيه، هذه المذمة، هكذا يقول بالفتح. وإذا كانت مذمة فهي من الذمام، يعني العهد والحق، قال هذه بالكسر، أي الحق والعهد وما يجب لي إيفاء هذا الكرم الذي أعطتني إياه هذه المرضع، فما مقابله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تهديها مرة. أما أو عبد؟ نعم. ولأن ذلك سبب حياة الولد وبقاء فحصل يعني كأن الفقهاء رحمه الله استنبطوا لما كان حق المرضع أن يقدم لها أمة أو عبدا إضافة إلى أجرها من الرضاع، فبين هذا التعليل، قال: لأنها ربته وأنشأته، فكان مقابل هذه النعمة أن يقدم لها كذلك جارية وليدة. نعم. أبو بكر وجد أن هذه نعمة كبيرة فأوجب إهداء المرضع غرة عبدا أو جاري. نعم. إذا كانت المرضعة جارية استحب للمرضع المسترضع أن يشتريها فيعتقها، فإذا كانت جاريته أعتقها أفضل. نعم. وإن تبعت إلى قصار أو خياط ليعمله أي للقصر أو خياط، ولهما عادة بأجل بأجرة فحر، ولهما ذلك أي أجرة مبهر، وإن لم يعبد عبد الإجارة. هذا يقول في مسائل يتعاطاها الناس بالإجارة: ذهبت وجلست بين يدي الحلاق فحلق رأسك، ما اتفقتم على أجرة، تعطيه أجرة ولا لا تعطيه؟ قال هنا عند المثل الحنابلة، قال: العرف يقتضي أنك لا بد له من أجرة، أجرة المثل. والشافعية يقولون: إن لم يكن هناك سابق تفاوض بينك وبينه فلا يلزم دفع الأجرة. ولعل هذا كانت في أماكن لم يتصد أهلها لمثل هذا العمل، إنسان جالس فأنت جلست بين يديه وقدمت له موسى فحلق رأسك، أو جت عنده موسى فحلق رأسك، واحد فاتح دكانه وحانوته مواقع ينتظر الناس، هذا لا يعقل أنه يعمل للناس مجانا، يعمل بأجرة. وكأنه يقول أن من عمل شيئا والعرف يقتضي أجرة جاز له أن يتقدم فيقام بالعمل وإن لم يتلفظ عقد إجارة، وإن لم يساومه كم تحلق يعني أو كم تصدر هذا الثوب، دخل وأعطى الخياط قماش وأعطاه عينة كيف يخيط، ما اتفق على أجرة، فخاطر الخياط الثوب وجاء بعد يومين أخذ الثوب المخيط، يدفع له أجرة، أجرة المثل، وإن لم يسبق بينهما عقد. هذا هذه المسألة لي بهذا الشأن بهذا الخصوص. أعد القراءة. قصار يعني يقصر الثياب، أي بمعنى ينظفها من الأوساخ، يبيضها يعني يغسلها. وكان القصارين في الأول يقفون على أبواب الأنهار وفي المجاري الكبار وعند البرك، ومعهم خشب وعيدان يخبطون الثوب أو الحجارة وما إلى ذلك، حسب كذا. والآن الناس اختلفت في هذه، فلو دفع الثوب إلى قصار فقصره يعني نظفه وغسله وما اتفق على أجرة يدفع له الأجرة. نعم. فصار كنقد البلد، يعني لو كان في البلد نقود كثيرة ثم بعت شيئا من الأشياء للسوق ساوموها الناس فبلغت 100 ريال، وفي البلد 3 أنواع من الريالات، ولم يسمي أي هذه العملات، ويقال العرف في البلد قائم إن لم يطلق نوع النقد انصرف إلى النقد الفلاني. فالعرف هو الذي يحدد، كما أنك إذا جلس عند الخياط وعطيته ثيابك وخاطه فمعنى هذا أنه لا بد له من أجره. قال كنقد البلد، أي أن نقد البلد إن كثر أنواعه فالعرف يحدد هذا. نعم. وقيل إذا كان فاتح حانوته ولا قائم كذا يعرف أنه لا يعمل هذه إلا الأجرة يعطى الأجرة. نعم. وإذا لم يستحق أجرا إلا بعرف أو بشرط غير أو تعريف، لأنه لم يجد عرف يقوم مقام العبد فهو كما لو عمل بغير استثمار، وكذا لو دفع متاعه ليبيعه نفع عليه، أو استعمل أحمالا أو شاهدا أو نحن، ولا أصدر كما لو دفع متاعه ليبيعه، دفعته إلى دلال يسمون دلال السمسار ليبيع، دلال وكيل، وفي نفس الوقت هو مؤجر، يعني مؤجر على هذا، هو أجير لبيع هذا، ولو دفعته ليبيع هذا الشيء أو استعملت حمالا، وهذه كثير ما يحصل في الأسواق، تتعرض وتسأل عن حمال يحمل هذا المتاع من ينقله من ينقله من هنا إلى هنا فيحمله، والعادة ما يتفق الناس على أجرة، لكن في مثل هذه الحالات كحمال أو شاهد جيت عند مركز أو محكمة أو كذا وطلبت شاهد فسخته فشهد، فتعلم أن هؤلاء الشهود لا بد من أجرة، لا يفهم منها الشهود الذين يشهدون على أمر لم يروه، تلك مسألة أخرى، تلك مسائل الشهادة التي تقوم عليها الحقوق هذه يجب أداؤها، هذه شهادة أخرى، هذا يشهد أن فلان طلق فلان ويبقى الحاكم شاهد على أن فلان تلفظ بالطلاق، أو فلان زوج قريبته فيطلب شاهد على أنه وافق على الزواج، أو فلان أقرض فلان ويطلب شاهد أن فلان أقرض فلانا يعرف الدائن والمدين والمبلغ، فيبحث عن شهود لأجل التوقف، وجد شاهد إنسان قائم قال تعال اشهد، فذهب معه ويعلم أن هؤلاء لا يشهدون إلا بأجرة ولهم الحق في ذلك، ليس عيبا. من رأى واقعة من الوقائع التي فيها حقوق هذا ما يجوز قضى عليه أجرة، وأشهد أن الله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا لا بد أشهد تحمل الحقوق وأداها لا بد منها، لكن هذه مسائل ثانية. قال يا فلان تعال اشهد معي على زواج على دين على قرض على بيع على شراء على عهد على رهن، هذا ما يحتاج لها، لأن فقط يسمع النطق ويرى الطرف الآخر ويقول نعم شهدت أن فلان قال كذا وفلان قال كذا، فهذا قال استحق أجرة. فمثل هذا الحمال مثل هذا الشاهد مثل هذا كذا قال يعطون أجرة المثل، يعطون أجرة المثل. نعم. من ما صار اتفاق، لم يكن هناك، أراد أن يقول أن من شرط الإجارة لا بد من معرفة الأجرة، ما يصح تستأجر شيء أنت ما تعرف أجرته، لكن في مثل هذه الحالات التي يكون العرف فيها قائم مقام له جاز، لأن جرت عادة الناس كذا، جاز أن تتم الإجارة دون معرفة الأجرة وله أجرة المثل. نعم. سفينة الملاح يعني في البلدان اللي فيها شواطئ في سفن تعبر الأنهار من مكان إلى مكان، أو انتحار من قرية إلى قرية، ويزدحم الناس على هذه السفن والزوارق القصيرة، يركب الناس فيها وما يتفقون مع الملاح، كما يكون أيام الحج وأيام رمضانات وأيام كذا زحام، سيارات الأجرة تعرض نفسها ويركب الناس دون اتفاق. لكن يعرف أنه إذا وصل المكان المحدد والمكان المرغوب نزوله فيه يقدم ما تعارف الناس عليه فيعطي السائق أجرة المثل. وكذلك الحمام مكان في البلد في القرية، القرية يعني القرية هي تسمى مدينة، والقرية التي المصطلح الحاضر بمعنى أطراف المدن، لا القرية هي المدينة، وغالبا ما يكون فيها حمامات لأن البيوت ليست مجهزة أيام الشتاء، فليس كل بيت فيه ماء للغسل، وهذه معدل الاغتسال للغسل، غسل الجنابة والنظافة والجمعة وما إلى ذلك. فهذا الحمام يدخله الإنسان فيخلع ثيابه في غرفة ويضعها، وهناك في مآزر خاصة يلبسها المستحم ويضع ثيابه عهدة عند الحمام فيدخل الحمام، والحمام غرفة كبيرة ضخمة مبلطة فيها ماء ساخن وماء بارد لأنها توقد النار تحتها فتسخن، فيذهب الناس غالبا ما يكون هناك أشبه ما يكون غرف، كل واحد له مكان، وأحيانا يكون في اختلاط، فيذهب الناس، فإذا دخل الحمام كم يستهلك من ماء ليس معروفا، وكم يبقى فيه من زمن يتفاوت الناس، ومع ذلك أمر متسامح فيه، إذا خرج أعطى الحمام أجرة، هذه الأجرة مقابل إيه؟ مقابل حفظ الثياب ولا مقابل استهلاك الماء؟ هذه فسب فيها خلاف تكون مقابل ماذا، لكن الشاهد أن الحمام متفق معه، لكن يعطى أجرة مثل، ولي أتى بها أمثلة، وللإجارات شرط في صحة الإجارة لا بد من معرفة الأجرة إلا في مثل هذه المسائل. نعم. يدخل الماء تبعا، ليه قال يدخل الماء تبعا؟ لأن الإجارة هي امتلاك منفعة ليست امتلاك أعيان، وانت إذا دخلت الحمام ولو قلت مقابل الماء، الماء ما يؤجر، الماء يستهلك، الإجارة أن تستخدم العين فيؤخذ منها المنفعة وترد العين كما كانت، لكن إذا دخل الإنسان الحمام واستهلك الماء لا يمكن إعادته مرة ثانية، الماء انتهى نفد وضاع، لما نفد دل على أنه عين الأعيان، وهؤلاء يرون أن الأعيان هذه ما تصح الإجارة عليها، أرادوا الخروج من هذه، كيف سموها إجارة وهو استهلاك؟ وأصل الإجارة ليست استهلاكا للأعيان، إنما هي انتفاع بالعين، استهلاك منفعة لا استهلاك عين. فقال الإجارة إنما هو الأصل فيه السطل والليفة وسخونة المكان والتدفئة التي فيه، هذه مقابل الأجرة ليس مقابل الماء. عرفنا هذا؟ نعم. وليس عليه مرام مياه إلا مياه من قرن قريبا، يقول الثياب لو سرقت ما يضمنها الحمام، هذا حسب الأماكن، حسب الأماكن، لو كان كل واحد يخلع ثياب ويضعها في مكان فسرقت صحيح، لكن إذا كان هذا متعهد بحفظها فإن ضاعت دون تفريط فهو أمين ما يضمن، وإن كانت بتفريط منه بمعنى أنه ترك الحمام ذهب إلى مكان آخر وغاب طويلا ثم عاد فسرقت الثياب، هذا مفرط يضمنها لأنه مسؤول عن حفظها. نعم. وتجوز إجارة الجار الآن انتقل إلى مسألة ثانية، تكلم على الإجارة ويقول الإجارة الأجرة تكون معروفة، لكن الأجرة غالبا ما تكون عينا، كما أن الشيء المستأجر يكون منفعة، هذا هو الغالب الشائع. لكن هل يصح أن تكون الأجرة منفعة مقابل منفعة، كما أن المستأجر يستهلك منفعة فكذلك المؤجر يستهلك منفعة؟ فهل يصح أن تكون الإجارة منفعة مقابل منفعة ولا لا تكون؟ قال هذه تكون، هذه جائزة خلافا، هذا يجوز خلافا لأبي حنيفة، لأنه يرى أن هذه إذا كانت منفعة من جنس المنفعة يقول هذه ربا ما يصح، وغيره من الأئمة يقول لا، هذه ليست من باب الربا، لا يدخل فيها الربويات. اسمع المسألة الآن، ويجوز كم تؤجر هذه الدار؟ قال أنا أرغب في ذلك في مكة لأني أحب أكون رمضان فيها، وقال أنا أرغب دارك في الطائف لأني أحب أن أكون في الصيف في الطائف، واتفق على هذه أجرة بأجرة، لكن الشاهد أن كلاهما في وقت معين في وقت واحد، هل يصح ولا ما يصح؟ هل يجوز؟ جاز أن تكون الأجرة منفعة مقابل منفعة وليس فيها ربا، خلافا لأبي حنيفة، لأن يقول هذه المنافع إذا كانت من جنس واحد فهو ربا. عرفنا هذا؟ فاسمعوا الآن. وخدمة عبد، أجرني دارك وأخدمك عبدي مدة أنا بقائي في الدار، هذا العبد يشتغل عندك، أو أجرني دارك يكون مقابل أعطيك داري تسكنه كذا سنة مقابل أن أتزوج فلانة قريبك، وجعل أجرة الزواج سكن الدار مدة طويلة، قال هذا يجوز. اسمعوا الآن، شعيب عليه السلام لأنه يعتبر نبي، والصحيح أنه ليس بنبي، فيقول أن شعيب حين آجر موسى عليه السلام 8 حجج أدل على أنه خدم نفسه مقابل أجرة أن يتزوج إحدى بناته. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على يعني شرط أن تأجرني 8 حجج على أن تجعل نفسك أجير عندي 8 سنوات، وتأخذ البنت أحد البنتين عينها لنا، فجعل الخدمة مقابل إيه؟ مقابل تزويج البنت. هذا يدل أن القرآن قص علينا هذا القصص، وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأتي ما ينسخه، لأن الله عز وجل يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي مأمورين بالاقتداء بهم، فما وقع لموسى عليه السلام فهو شرع لنا ما لم يعارضه حكم آخر. نعم. أن يسموهم قواعد فقهية، قواعد فقهية عموم، كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع جاز أن يكون ثمنا في أجرة، والخبر لا يجوز أن تكون ثمن في بيع، والمغصوب لا يجوز أن يكون ثمن في بيع، والشارد لا يجوز أن يكون ثمنا في بيع، والمستحق لا يجوز أن يكون ثمنا في بيع، والمعجوز عن تسليمه لا يجوز أن يكون ثمنا في بيع. كل هذه كذلك لا يجوز أن تكون رجعة ما يسمى. ولذا أتى بهذه القاعدة وهي عامة، كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع جاز أن يكون أجرة، وما لا يجوز لا يجوز. نعم. وكما جاز أن يكون العوض عينا جاز أن يكون رفعا، سواء كان الجنس واحد كالأول دار بدار، هذه منفعة بمنفعة. أبو حنيفة يقول الربويات تجري في جميع الأعيان إذا كانت متجانسة، حديد بحديد لا بد من تساوي ولا بد من تماثل وتقارب، والتراب بتراب، وكل ما له قيمة إذا بيع بجنسه لا بد من التساوي والتقارب. وأنا قال منفعة بمنفعة، المنفعة نوع من مالك، فما يصح تجر دارك تجر دارك. عند الأئمة الثلاثة يقولون لا هذا جائز ليس بربا. نعم. أو مختلفا ثاني، أجره الدار مقابل خدمة عبد، وخدمة العبد غير منفعة الدار، هذه منفعة وهذه منفعة. أبو حنيفة يجيز هذه، هذه ما فيها إشكالات، لكن عنده في الأول فيه إشكال رحمه الله. نعم. المتفق متفق المنافع وافق منع كما يجوز، أما إذا اختلفت المنافع فلا يجوز. نعم. دون المختلف يحرم فيه النساء التأجيل، لا بد قبض يدا بيد. نعم. وجوابه لأن المنافع تجارة لا يكون بين لأن وجوابه يعني جواب أبي حنيفة عن هذا المنع بأن يقال بأن المنافع في الإجارة ليست في تقدير النسيئة، لأن المنافع تحدث شيئا فشيئا. كيف تأجر دارك مقابل أن تنتفع بداره؟ والانتفاع بالدار لا يكون في المستقبل غير موجود، إنما يستخدم كل ساعة بوقتها. الساعة التي تليها ما خلقت، والساعة التي أبعد ما تخلق، من باب أولى أنها لم تخلق، فأنت تستأجرها بشهر، وين المنافع الشهر؟ دي غائبة غير موجودة. كيف تعامل تبيعك؟ كيف تؤجر منفعة بمنفعة، غائب بغائب؟ هذا فيه نساء، فيه ربا النساء، فما يجوز. أو لا يقولون لا، في هذه المنافع التي تخلق شيئا فشيئا ليس ربها فيها نساء، بدليل أنك يا أبا حنيفة أجزت تأجير المنافع إذا اختلف الجنسان، مع أن هذه منفعة وهذه منفعة، خدمة عبد بأجارة بيت، أجزتها بأنك تقول لا ربا فيها لأن اختلفت المنافع. لكن لو كانت هذه المنافع فيها نساء كما زعمت لكان ممنوع، لأنك بعت دينا بدين، وما تجزب تبع دين، لأن المنافع لأن الإجارة بيع منفعة مقابل أجرة، فأنت بعت منفعة بمنفعة، والمنفعة معدومة، ولا يصح أن تبيع دين بدين. يا فلان البضاعة التي عندك كم تبيعها؟ قال أبيعها لك ب100,000. قال اشتريتها، قال بس ما أدفعها لك، ما توجد عندي إلا بعد شهر، وتقول أنا كذلك ما أدفعك النقود إلا بعد شهر، فما يصح، بيع الدين بالدين لا يجوز. وكذلك هنا لو جعلناه من باب النساء ما أجزنا بيع منفعة دار بخدمة عبد، إن هذا نسيء وهذا نسيء، هذا غير موجود هذا غير موجود. لو كان فيه ربا كان منعناه في الجميع، وأنت أجزت في أحد النوعين دون الآخر، فدل على أن المنافع لا يكون فيها ربا. عرفنا الشبهة وجوابها، انتقل إلى ما بعده. الحلي جمعها حلي، والحلي ما تتحلى به المرأة من فواخت وخواتم وبناجر وقرط وسوار وعقد، هذه إذا كانت من ذهب أو فضة هل فيها زكاة أو لا زكاة فيها؟ مر علينا في باب الزكاة، والصحيح كان استعمالها الخاص وليس فيه مما يدخر شيء كثير، لأن أحيانا المرأة يكون عندها 20 سوار ولا تستخدمها إلا بعد 10 سنوات مرة، هذه يقال فيها زكاة لأنها من باب الاكتناس. لكن لو كان أسورتها وقرطها وخواتمها تستعملها للزينة لأهلها وزوجها هذه لا زكاة فيها، إذا كان استعمالها قائم فيها ليس فيها زكاة، وإن كانت تعيرها من باب أولى لا زكاة فيها، إن كانت تعيرها للناس هذه لا زكاة فيها ولو لم تلبسها، فإن كانت للبس وليس فيها قائم لا زكاة فيها، وإن كانت الإعارة فلا زكاة فيها، وإن كانت الأجرة أجرها للناس فهذه فيها الزكاة، واضح هذه فيها الزكاة. فبقي الآن هل يصح أن نستأجر الرجل حليا لنسائه أو حليا لنسائه؟ لما نص عليها من سائر الأعيان الموجود في الدنيا؟ ليجاب الحلي ولا الحلي؟ لأن الحلي فيها شبه، استئجارها الحلي للزينة، هل الزينة منفعة وليست منفعة؟ هذه ناحية. ثم استئجارها للزينة الأجرة أن يكون نقدا من جنس الحلي، فإذا كانت فضة هل تعطي المؤجر فضة ولا تعطي عملة أخرى ثانية؟ عرفنا هذه مسألة لا بد من بيانها. ثم لو استأجرت ذهبا أو فضة استعمالها في الغالب يؤدي إلى نقص فيها، هكذا يقولون، احتكاكها بالجسد واحتكاكها ببعضها يذهب شيئا من عينها، ففيه تفيت جزء من العين، فلهذه المسائل أوردها من سائر أنواع الإجارات. اسمعوا ما يقول الشارح الآن. وتجوز إجارة العالم نص عليه وقاله أكثر العلماء أجرة من جنس، لأن العين ينتفع بها منفعة مباحة النص مع بقاء، فجاز كالعرام. جاز أن تستأجرها بأجرة من جنسها. الحل أو الحلي إذا ذهب الإنسان يشتري خاتم لزوجته من ذهب فاشتريته بذهب، يقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، الذهب بالذهب، أي بيع الذهب بالذهب، يدا سواء بسواء أو وزنا بوزن يدا بيد، لا بد يكون في الميزان سواء، ولا بد أن يكون التقابض، ما يصح تقول أنا أخذ منك الخاتم وبعدين أعطيك الدراهم، ما يصح، لا بد يكون في المجلس. ثم وزنا بوزن، هل يرضى الصائغ أنك تزن له ذهب ويعطيك على نوع المعيار حليا من عنده مقابل هذا الذهب وزنا بوزن؟ وين الصنعة؟ وين الخدمة التي أعطيت في هذا الحلي والقالب الذي سلك فيه؟ ما أقبل عاقل ولا يسير الناس ولا يرضى الصوغة ولا البائعين. عرفنا هذا؟ لما كان هذا قائم اضطر الناس إلى الخروج من هذه المعضلة، فقال اشترها بغير جنسها، اشترها بفضة لا تشترها بذهب. والصحيح يجوز شراؤها بجنسها، لأن هذا الحلي أو الحلي، الحلي جمع الحلي، الحلي يدخل فيه يجمع فيه القرط والسوار والعقد وما إلى ذلك، كل يسمى حلي، وإذا قلت حليا فهو أحد أنواع هذه. فالحلي خرج عن علة الربا في الذهب والفضة، لأن العلة في الذهب والفضة الثمنية، إنها أثمان الناس، هي النقود التي يتعامل بها، لذا ما صح تكون النقود ثمن، ما يجوز يبيعها الناس يشتروا فيها. اللي تاجر في الدولارات يبيع في الذهب والفضة، يعني الله أعلم، يعني فيها شبهة ولا أجيزها. واللي يبيع الذهب ويشتري السبائك هذه فيها شبهة ولا أجيزها. أما الثانية فلأنه لا نفع للناس مقابل هذا، سواء أنه جالس في داره ويستخدم ملايينه في اكتناز الذهب وترصد الأسواق، ترقب الأسواق حين يعلو وينزلها في الأسواق بيعه، ويؤذي الناس باحتكار هذا الذهب وما نفع الناس شيئا، وهي في العقارات قريبة من هذا المعنى. لكن بيع النقود الأثمان والتجارة فيها أخرجها عما جعلها الله فيه من سر وقوة، وهي أثمان للناس. فاللي اشتري الدولارات والريالات أيام الغلاء أو أيام الرخص بكميات كبيرة وينتظر بها الأسواق أيام الغلاء ثم يخرجها ويبيعها، هذا لم يفد الناس عن التجارة أن تشتري وتبيع فيما ينفع الناس من أرزاقهم وأقواتهم ومساكنهم وألبستهم وما فيه منفعة. أما ما لا منفعة فيه سوى مضرتهم فهذه تجارة الله أعلم بجوازها. الشاهد لو باع حليا فما تشكل هذا الحل بزينة خرج عن أن يكون ثمنا فليس ثمن الأثمان، ما يباع ويشترى على أنه ثمن، إنما على أنه سلعة من السلع، أصبح سلعة من السلع، أي بضاعة تشتريها، كما تشتري السيارة والثلاجة وتشتري الغترة وتشتري المنظار وما إلى ذلك، هذه مثلها أصبحت سلعة من السلع. والسلع لك أن تشتريها بوزنها وأعلى من وزنها وأقل من وزنها، وتشتريها بجنسها وغير جنسها، يعني إذا شريتها بجنسها ثمنا بسلعة مو ثمنا بثمن، وإن كان هو في الظاهر ذهب بذهب، لكن ذاك الذهب ثمن وهذا الذهب سلعة، واضح هذا؟ فإذا أجزنا هذا في البيع وفي التجارة كذلك، التجارة نوع من البيع، التجارة نوع من البيع، لك أن تستأجر الحلي بجنسه، عند واحدة عندها ذهب، المرأة تستأجر هذا الذهب من عندها لتتزين به وتدفع أجرتها ذهبا، هذا يجوز. عرفنا هذا؟ اقرأ. لا يصح أن هذا لا صح، هذا القول الآخر من مذهب لا صح إجارة الحليب أن يخرج جزء من أعيانه يثلث. نعم. وفي رأي عنه توقف في إجارة الحليب. نعم. قال القاضي هذا محمول على إجارة ولا بحث. قال هذه الأقوال الثلاثة عن الإمام لا تعارض بينها، فما أجازه فمعناه بغير جنسه، اشتريت حلي فضة بذهب، استأجرت حلي فضة بذهب أو بالعكس، وما منعه الإمام ما كان بجنسه. نعم. وما ذكره أول هو الأولى، هو المذهب، هو الأولى، ماذا قال هو الأولى، هو المذهب يجوز إجارة الحلي بجنسه. نعم. لأنه لو قدر الله ولو كان في مقابلة ولو ظهر الأجرة في مقابلة الانتفاع كذا الأجر ما تجي ها؟ ما تجي لا في مقابلة الأجر ما يتركب الكلام ما يصح. لا في مقابلة الجزء الله أعلم يكون الجزء الساقط لأن الذهب هو صحيح كله عاريا إذا استعرت قلم واستعرت ساعة واستعرت كرسي لا بد أن يخرج منه يفوت ويستهلك جزء يسير لا تراه أن يأخذ قدر من جاره يعمل فيه طعام لا بد أن يستهلك جزء من القدر حيث ما يراه ولا يظهر في الوزن. وكذلك من استعار ذهبا أو استأجر ذهبا من جاره واستعمله لا بد أن يذهب منه جزء يسير سيما عندما من يقول الأعراض لا تبقى زمانين. العرض ما يبقى، العرض يعني اللون والصفة والشكل، كل ثانية إذا كان عندك ثوب أبيض كل ثانية هذا البياض يزول بس ما تراه أنت لين يمر عليه من السنين طويلة فيذهب ذاك البياض. وهكذا يقول من يقول أن الذهب بالافتكاك يفقد منه يسير، قال هذه شبهة لا يقال، يقال الأجرة مقابل الانتفاع، أما هذا الجزء اليسير فليست الأجرة مقابل فيه. فنحن نصلح فنصلح لا في مقابلة الأجر لا في مقابلة الجزء. إيش عندك؟ إيش قال لي؟ إيش ها؟ شاف عن كلمات قال عن تحت وين قال الجزء عنده طبعا فين هاي قالها نفسها هي العجر صح لأن العجر إنما هو عبر ولو كان في مقابلة الجزء أداء لا نعم اقرأ صلح هذه العجر عن الجزء ليس لا في مقابلة الجزء ولو مقابلة علم مما سبق كلام يجعل الإنسان تائه. إيش قصد علم مما سبق؟ لكن علم مما سبق تحت خط يكتب الهامش مراده اشتراط الأجرة أن تكون معينة، اشتراط الأجرة أن تكون معلومة ومعينة، تكون معلومة ومعينة. نعم علم مما سبق من اشتراط الأجرة أن تكون معلومة ومعينة أنه لو استأجر اقرأ الآن لا يعلم هل يأخذ قليلا أو لا. قال يا فلان شوف هذه الشياه قدمناها أضاحي قم بذبحها وأجرتك كل خروف لك مسكر لك الجذب حقه ها؟ صح ولا ما صح؟ قلنا الأجرة تكون معلومة وتكون معينة، الجلد السليم غير الجلد الممزق، الجلد السليم غير الجلد الممزق. واضح؟ فإذا أراد أن يأخذ الأجرة جلود لابد أن تكون معلومة وعلمها أن تكون كلها سليمة أو كلها معيبة. كنا مثلنا بالأضاحي وهو قلنا الأضاحي ما يصح أن يعطي الجزار أجرتها، لكن لو قال هذه جعلناها صدقات أو هذه جعلناها ولائم أو كذا اذبحها ولك كل جلدها وأجر كل شاة جلدها، فهذا ما يصح الجلد لأنه جلد ما أدري، لابد يكون معلوم ويتفاوت ثمنه سليما ومعيبا. فما صح تقول للجزار اصلحها بجلدها، الجلد كيف يكون؟ هل يضمن ان يكون سليم؟ ما يضمن. هذا اللي قال فيها الان انه لا طيب إذا كانت هذه هو المانع لكن علمنا أن السلاح الجزار يأخذ هذا الجلود ولا غرض له فيها أن تكون سليمة ولا معينة، لأنه يدبغها ويعملها جلود مقطع في أشياء أخرى، يستوي عنده عيبها وسلامتها، فصح أن تكون غير لما صح؟ فصح لها مالية وماليها متساوية عنده، يعلم كل شات كم يلقاها، هذه عنده كذا، هذه مسكة كذا. لكن لما كان المنع أولا عشان المسك يستعمل قراب ويستعمل شكاوى الشكوى يعني السعي، واللي يضع فيه لبن يحضونه، أو يستعمل كذلك ركايا، أو يستعمل دلاء دلو يستخرج منها الماء من البئر والسواني وغيره، ولها أغراض، ما يصح أن يكون مثقب ولا مخروب ولا ممزق. لكن الآن الجلود ليست لهذه الأغراض، اندثرت الآن ما تستعمل، يستعمل شيء آخر مكانه، يستعمل نوع وبصوت وحزم وما إلى ذلك، فلا يهم أن يكون سليم وأن يكون ممزق، كله منفعته سواء عنده. ويقال صح ولا ما صح؟ ولذا من اعتمد الفتوى على ما هو موجود في الكتاب يقول هذا ما يجوز، لا ينظر في الكتاب، ينظر القصد. الكتاب قيل هذا الحكم في زمن كان الناس لا يستعملون الجلود إلا في مسائل معينة، فيتفاوت السليم من غير السليم، ثم اختلفت الأزمان، أصبح هذا يعني لا فرق بين السليم وغير السليم، عند الجزار سليان، فما يجوز، ما يقول ما يجوز، أجاز صرف الشاة بجلد الأجرة أن يكون جلدها، هذا يجوز الآن باختلاف الزمن، عرفنا هذا؟ نعم. لا يجوز أن يكون عوضا في البيع، الجلود ما تكون عوض في البيع، الجلود لا تكون عوضا في البيع إذا كانت في شياتها، يعني لا يصح الإنسان تقول أبيعك جلد هذا الخروف وهو مذبوح أو سليم، لأنه لا يعلم هل يخرج سليم ولا يخرج سليم. فلما كانت العلة هي العلة في الإجارة منعها، وقلنا أن هذه العلة الآن منتفية فيجوز ذلك، فاتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. نعم. الأجرة هي المهر، هذا أشكل عليه، ظننا المهر شيء آخر، المهر هو عوض وأجرة يدفع للمرء ويسمى مهرا، وهو الأجرة، الله عز وجل سمى في بعض الآيات أجرة. نعم. عيد السؤال مرة ثانية. هل يوفق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم بين الرداء بسواء كان يقول أن العلة في الزمنية، وإذا خرجنا عن هذه العلة كان، نقول إذا خرجت، ما نقول داخل ما نخرج، لكن لا يخرج هذه، إذا العل هذه العلل سموها علل استنباطية، بمعنى الفقيه نظر لما منع صلى الله عليه وسلم من بيع التمر بالتمر إلا يدا بيدا مثلا بمثل، كن حاضر وكن متساوي، فإذا بعت تمرا بحنطة فيشترط فيه شرط واحد وهو أن يكون يدا بيد يعني التقابض، ما شرط فيه التساوي. ولما منع صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب إلا بشرطين التساوي والتقابض؟ ولما بيع بيع الفضة بالفضة إلا بشرطين؟ وأجاز بيع الذهب بالفضة بشرط واحد وهو التقابض وجاز فيه التفاضل. العلة مما تفاوت الناس في فهمها، فكل اجتهد فرأوا أن المطعومات بعضهم قال العلة فيه أنها مكيلة، وبعضهم جعل العلة فيها جنس. ليه قال جنس؟ قال لأنه جنس مكيل، فكل ما يجري فيه وزن وكيل يدخل في ذلك، الحديد والرصاص والرمل والنحاس والثياب، كل ما كان يوزن أو يدخر، ليس الثياب لأنها لا توزن أو تكال، يجري فيه الوزن. هذه علة بعيدة قال بها الحنفية، وقال بعض فقهاء الشافعية، ورأى بعضهم قال لا، العلة في هذه المطعومات، في مطعومات الطعم والاقتيات، وأنها تدخر وتكال. وقال الادخار والقوت، القوت بمعنى أنه يقيت الناس فيقيمهم، إذا أكل الإنسان مشمش وتفاح هذا ما يقيت الناس، فما هذا ليس قوت، لكن التمر قوت والسمك قوت واللحم قوت والخبز والعيش قوت. وأن يدخر لأنه يبقى أيام فما يتلف، يمكن تجعل اللحم قديد، يمكن تجفف السمك فيبقى فترة فيجري فيه الربا. أما إن لم يكن مدخرا يعفن من وقته ولا يجلس كالخضار ما يجري فيها الربا. وغيرهم قال لا، إنما كان اختلفوا في العلل. باختصار قد لا يفيدكم من هذا تكلمنا عليه في البيوع، العلة في الأثمان في الذهب والفضة، هل هو لأنه ذهب وفضة أو لأنه يوزن؟ هذه علل غير مضطردة ومتناقضة. وصح ما يكون فيها أن يقال أن العلل الثمنية لأنها ثمن، فكل ما جعله الناس ثمنا يتعاملون به فيجري فيه الربا، حتى ولو كانت ورق ولو كانت سندات، ولو جعلوا الناس بينهم جلود على أنها قيم الأشياء فيجري فيها الربا فتكون ثمن من الأثمان. فالذهب خلقه الله ثمنا مهما بلغ ومهما تساوى، ولو كان ترب ولو كان كما يجعلونه في أشكال قوالب فهو لا زال ثمن، بخلاف الفضة، الفضة قد تكون سلعة وقد تكون ثمن. أما الذهب وإن كانت هناك معادن أغلى منه فهي ثمن مهما تجاوز بها السنين، فحتى يذهب الله الأرض من عليها فتبقى في الناس ثمنا. فالعلة فيه الثمنية، وهي علة جيدة لا تنخرم ولا تضطرب ومضطردة. ولذا جعل أهل العلم المحققين منهم أن الذهب والفضة العلة فيها الثمنية، فإذا كان ثمنا لا تبيعها بجنسها إلا متساوية، وإذا بعتها من غير جنسها من الأثمان فلك أن تتفاضل فيها. إذا بعت دولار بذهب سعودي جاز فيه التفاضل، لكن لا بد من التقابض لأن اختلفت. نعم اقرأ. إن في الحرم المضاعف 100,000 صلاة الفرائض، أما النافلة ففي البيت أفضل. وما أظن فيه مضاعفة النوافل، النوافل في مكة لا شك أفضل من غيرها، أما 100,000 فهي في الفرائض لا في النوافل، فعملها في البيت أفضل من أن تعملها في مكة، أن تعملها في الحرم. يعني ما حول المسجد السنن والنوافل القيام بها في البيت أفضل من أن نعملها الإنسان في الحرم داخلها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.